لكل جرح دواء ودوايا إن أنسى عالفرقة قلبي هعوده ولا حاجة طمرت فيه هستنى ليه وعليه هبعد بعيد عن دنيته هنسى وانسى كل ماضي وعلي قلبنا هقوي ده خسارة ان عاتب في كذاب ما يساويش هنسى وانسى حب الزمان وعلي مش هكون ندمان على واحد خدعني وخان وجرح وما كسرنيش لكل جرح دواء ودوايا ان انسى عالفرقة قلبي هعوده خلاني قلت ياريت ما كنت شفته في يوم انا قلبي تعلم كتير غلطة وعدت بخير واللي خسرته كم سنة هنسى وانسى كل ماضي وعلي قلبنا هقوي ده خسارة ان عاتب في كذاب ما يساويش هنسى وانسى حب زمان وعلي مش هكون ندمان على واحد خدعني وخان وجرح ما كسرنيش